ثم من الذي قال لك ان تفعل مثل هذه الامور؟ والاعجب من ذلك والادهى ان يقابله المسلمون بعد ذلك في اليوم التالي ويتضاحك معه ويتمازح معه، لا يتكلم معه ويقول له ماذا فعلت؟ انت فعلت كذا وكذا، والرسول نهى عن كذا وكذا، ويزجره هذا ويزجره هذا حتى يعلم انه فعل فعلا قبيحا. ذلك لان الاخوه الاسلاميه التي بيننا قد زالت، وما اصبحت الاخوه الا عصبيه كما كانت في الجاهليه. انصر اخاك ظالما او مظلوما، فان كان ظالما تكفه عن الظلم، ان تفعل خطا وتاتي عليه، فاذا اتيت على اخيك الظالم لمصلحه المظلوم فقد نصرت الظالم لانك ارجعته يرحمك. نعم ايها الاخوه المسلمون، وما قلت لكم من ثمرات هذه الاخوه لا استطيع ان استعيب هذه الثمرات الطيبه. انظر مثلا على سبيل المثال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يستر عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامه. مش يفضحه، يستره، يعني انت وجدته فعلا يفعل شيئا مشينا وسوف يفضح على رؤوس الخلائق، انت تستره. ما بالنا الان لما يتكلم احد مع احد ويفضحه في عرضه او في ماله او ما الى ذلك، فان سترته في الدنيا ستره الله يوم القيامه. وانظر كل واحد منا ينظر الى علومه والى معاصيه، انظر كل واحد يتذكر مثلا معاصي فعلها في بينه وبين نفسه لا اعلمها الا الله، فان عاقبه الله وحاسبه على رؤوس الخلائق يوم القيامه انت فعلت كذا وكذا، لا يستطيع. فاستر اخاك في الدنيا حتى تستر في الاخره. والستر ايها الاخوه له فقه، فلا اقول لك مثلا بيت في شقه فيها دعاره مثلا والعياذ بالله تسترهم يعني وتحافظ على مشاعرهم، لا اقول ذلك، اقول الستر على حسب. فإن كان الستر هذا لمصلحة العامة بحيث أن الإنسان أخطأ مثلا فتقول له تعالى وتتكلم معه وتستره وهذا سوف يؤدي إلى إصلاحه، نعم. أما إن كان الستر سوف يؤدي إلى استمرار هذا الأمر فلا، تذهب إلى الجهات المختصة. كذلك وأن هذه الخطبة بإذن الله، هذه الخطبة بإذن الله بثمرة أخيرة، وهي ثمرة يعني ينساها الكثير، وهي الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي اليه طالب حاجه. واحد اتى اليه النبي صلى الله عليه وسلم يطلب حاجه مالا او ما الى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى الصحابه ويقول لهم اشفعوا تؤجروا. ويجري الله سبحانه وتعالى على لسانه ويقضي الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه ما احب او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني اشفع للناس. واحد مثلا في حاجه اذهب مثلا الى فلان، قد يكون مثلا يعني لك وجه عنده فتقول له يا فلان فلان هذا يريد منك حاجة فيأتك تقضيها. هو إما أن يقضيها أو لا يقضيها، سواء قضاها أو لا تقضيها أنت أخذت أجر هذه الشفاعة. وهكذا أيها الإخوة المسلمون على الأرض، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه القواعد الثلاثة. كيف تكون علاقة الأمة بربها؟ وكيف تكون علاقة الأمة بعضها ببعض؟ وكيف تكون علاقة الأمة بينها وبين غيرها من المسلمين؟ على هذه القواعد الثلاثة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدولة الإسلامية التي جابهت في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته العظماء والجبابرة، فكانت هذه الدولة مؤدبة للجبابرة والعصاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول. اللهم انفعنا بما نقول، اللهم انفعنا بما نقول، اللهم انفعنا بما نقول. اللهم إني أسألك يا رب العالمين الهدى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك يا رب العالمين الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل فعل وقول يقربنا إلى حبك. اللهم انشر بيان الإخاء، اللهم انشر بيان الأخوة، اللهم انشر بيان الأخوة، اللهم انشر بيان الأخوة، اللهم انشر بيان الرحمة، اللهم انشر بيان الرحمة وعدم الإيذاء. اللهم اجعلنا في حاجة إخواننا، اللهم اجعلنا في حاجة إخواننا، اللهم اجعلنا في حاجة إخواننا، اللهم اجعلنا سببا في فك كرباتهم، اللهم اجعلنا سببا في فك كرباتهم، اللهم اجعلنا ممن يسترون المسلمين، اللهم اجعلنا ممن يسترون المسلمين، اللهم اجعلنا ممن يسترون المسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا،